Whoa!

تروح.

حالك يا شيخ، حالك يا حاج الحاج. بالله ما شاء الله، بالله ما شاء الله. والله فألقى عسل فيها شوك. Amen. Thank you.

الله عليك يا سيدي.